واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن النصر مع الكرب وأن مع العسر يسرا رفعت الأقلام وجفت الصحف وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما مضى تمهيدا لمعنى حفظ العبد لربه تبارك وتعالى بحفظه أوامر الله عز وجل ونواهيه فيأتمر حيث أمره الله وينتهي حيث نهاه الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره جل في علاه بحفظ العبد لحدود الله وبحفظه لوضوئه وصلاته وشهادته وأيمانه وبحفظه لفرجه ورأسه وما وعى وبطنه وما حوى فإذا حفظ العبد أوامر الله تكفل الله جل وعلا بحفظه وهذا من تمام قوله جل وعلا أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وكقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله أمره في الدنيا والآخرة وفي المقابل من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أي إذا سألته أعطاك وإذا ناديته لباك وإذا دعوته أجابك وإذا استغفرته غفر لك وإذا تبت إليه تاب عليك وإذا استعذت به أعاذك وإذا استنصرته نصرك وإذا استعنته أعانك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده أمامك فالعبد إذا تأهل لذلك عباد الله فليعلم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لذلك إذا سألت فاسأل الله وحتما ولا بد أن يسأل فالإنسان في ضعف وفي حاجة إلى قوة يستمد منها العون والمدد والعطاء فليكن ذلك الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ومن غير الله يملك للعباد شيئا فسبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون بيده ملكوت السماوات والأرض بيده ملك السماوات والأرض بيده خزائن السماوات والأرض بيده ميراث السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما قال الشافعي رحمه الله: يا رب ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، ولا يكون إلا ما أراد الله، إن ربك فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. اعلم أن الأمة لو اجتمعت، وفي رواية عند أحمد: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بما كتب الله، ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك، ومن أهل السماوات والأرض من الملائكة والجن والإنس والأولياء والصالحين والطالحين والكفار والفجار وأولي المنعة والعزة والملك والسلطان والجاه والمال، لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوا إلا بما كتب الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون يتوكل المتوكلون قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لئن اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بما كتب الله، إذن الضر والنفع كله بيد الله تبارك وتعالى وحده، فجلب النفع من الله ودفع الضر من الله. أفتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا. وانظر كيف يقدم القرآن تارة نفي النفع على نفي الضر، وتارة نفي الضر على نفع النفع، وذلك ليبين الله تبارك وتعالى أنه ليس للعباد حبة خردل في جلب محبوب أو دفع مكروه. ويخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وفي الآية الأخرى: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإبراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال الله عن السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والمؤمن في سورة ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك. إذن تمام التوكل والاعتماد على الله. أما رأيت لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائلة وقت القيلولة فانتظره حتى إذا خرج إلى الصلاة كلمته. فذهب الأعرابي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات قال يا محمد اخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شين. تهديد مدحي زين وذمي شين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وما أعظمها من كلمة قال عليه الصلاة والسلام ذاك الله ذاك الله. وبقدر التوكل والصدق العبد في التوكل يمنعه الله. لما تناول الرجل السيف ووقف على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ها من يمنعك مني اليوم قال الله فسقط السيف. ولذلك ورد في الأثر أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود لو توكل علي عبدي حق توكلي وعلمت منه صدق ذلك فكادت له السماوات السبع والأرضون وعامرهن لجعلت له من بينهن مخرجا. ولو توكل عبدي على غيري واتخذ أسباب السماوات وأسباب الأرض لخسفت به الأرض ولا أبالي بأي أوديتها هلك. اللهم ارزقنا تمام التوكل عليك وحسن الإنابة إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الرجاء إلا فيك ومن التوكل إلا عليك ومن الثقة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله استجيبوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بما كتب الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بما كتب الله، وذم الله الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير، هو لا يضر ولا ينفع، فكيف يكون ضره أقرب من نفعه؟ هو لا يضر فلا يجلب ضرا لعدو أو خصم أو لمن دعاه أو رفض دعوته، ولا يجلب نفعا ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكنه يضر من جانب واحد، وذلك أن من دعا غير الله فقد قطع الصلة مع الله، وهذا هو جانب ضره. من دعاه عزله عن الله، لأن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا أساس الدين، الدعوة إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا ما ظللنا ندعو له الناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال له بالطاعة عليه الصلاة والسلام. في أحداث مؤسفة ما كان في الأيام الماضية في ميدان المولد، ميدان الخليفة بأم درمان، ولعلكم تابعتم هذه الأحداث، ولنا معها وقفات حتى تتضح الصورة لعامة الناس ما حدث من نزاع وخلاف، وتسودت به مسودات الصحف، وامتلأت بالكيل والسباب والشتم والطعن من أقلام مغروضة مأجورة رخيصة، ومن أقلام عميلة للشيعة والرافضة والسفارة الإيرانية، فجعلوها فرصة وهم الذين أرادوا أن يوقدوا نارا للحرب فأطفأها الله، وهم الذين يسعون في الأرض فسادا. فدعوة جماعة أنصار السنة المحمدية ليست بجديدة على هذه البلاد، وإنما ظلت طيلة الفترة الماضية تدعو إلى الله وإلى عبادة الله وتوحيد الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تقدم توحيد الله والعقيدة السليمة الصحيحة في جانب طيب للناس امتثالا لأمره تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهدى الله تبارك وتعالى على أيديهم خلقا كثيرا من عباد الله، وأجر الله جل وعلا على دعوتهم وبألسنتهم الخير والحق حتى أقاموا الحجة على كثير من عباد الله، فظلوا يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، وظل التركيز على هذا الأصل الأصيل والركن الركين والأساس المتين والحصن الحصين من أمر الله جل وعلا للعباد أن يفردوه بالعبادة وحده دون سواه. وهذه دعوته، وما عرف عنهم في تاريخهم الطويل أنهم اعتدوا على أحد بسب أو بضرب أو بإيذاء إطلاقا، وظلوا ينافحون ويدافعون عن العقيدة ويحاربون القباب والأضرحة والبيانات التي اتخذت آلهة من دون الله، فطاف بها الطائفون وتبرك بها المتبركون ولاذ على أعتابها الراكعون الساجدون لغير الله، وجعلوها وسيلة بينهم وبين الله. ولسان الحال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولسان الحال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ورد الله: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والهدف إزالة هذه المعتقدات الباطلة من القلوب، تصحيح العقيدة، تصحيح المسار إلى الله تعالى، تصحيح العبادة حتى يقبلها الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وغاض ذلك كثيرا من الناس، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، وتآمروا ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأتمروا لإطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واجتمعوا وجمعوا المال وتعاهدوا وأنفقوا الأموال ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهكذا سارت مسيرة الدعوة المباركة إلى الله تعالى بالحسنى وبالتي هي أحسن. فكانت الشائعات: حرق أضرحة في شرق النيل، وانطفأت القضية بعد أن ثارت الضجة وخرجت المسيرات والمظاهرات والتنديد. ثم ماذا بعد ذلك؟ نطالب الأجهزة المختصة أن تجلي الحقيقة وأن تظهر الأمر. قبل عامين هدم ضريح في الريف الشمالي بحري خليلة، واتهام لبعض أنصار السنة، وبعد ذلك انكشفت الحقيقة: مشاجرة بين اثنين من الخلفاء فأحرق أحدهم الضريح. الاتهام لأنصار السنة قبل عام في نيالة: إحراق بيان يطاف ويعبد. اتهموا أنصار السنة، انجلت الحقيقة: بعضهم أحرق أوساخا فانشبت النار في البيان. هنا وقفت القضية. فنطالب الأجهزة المختصة بالتحقيق أن تواصل التحقيق وأن تجلي الحقيقة واضحة للناس. ليس هذا هو منهج أنصار السنة؟ نعم، كفرنا بالقباب والأضرحة والبيانات وآمنا بالله الواحد القهار. أما المنهج والأسلوب في دعوتنا أن ندعو الناس إلى الله تعالى بالتي هي أحسن، أن نمد أيدينا للناس تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الدعوة التي ندعو لها الناس. وحدث ما حدث جراء ذلك في مولد أم درمان، بتآمر خفيف خبيث حاصروا خيمة جماعة أنصار السنة المحمدية بقوات الشرطة، الشرطة التي جاءت لتحمي قوة الشرطة خاصة في المولد، حاصرتهم والحجارة تنصب عليهم من كل جانب، حتى أصيب قرابة 40 كلهم من جماعة أنصار السنة المحمدية بإصابات بالغة، إصابات متفاوتة، بعض خطيرة. ثم جاء بعض الناس وحملوا الضابط المسؤول عن حماية المولد على الأعناق وهتفوا به وهو يبشر، مشاهد مخزية فضيحة. وذهب من بقي بالمصابين إلى المستشفى لخياطة الغرز في الجروح، وكانت المفاجأة أن تقتحم الشرطة المستشفى وتأخذ المصابين إلى المعتقل. عناصر الجريمة ناقصة، هذا هو المصاب وفي نفس الوقت هو المصيب، وهذا هو المجني عليه وفي نفس الوقت هو الجاني، وهذا هو الخصم والحكم. ما هذا الظلم؟ وما هذا العدوان؟ وما هذا الاعتداء؟ يظل المجني عليه جانيا، ومن المستشفى إلى المعتقل وإلى الخروج بالضمان. وكان آخر الأمر في صحف اليوم تصريحات عن المعتمد في أم درمان، معتمد أم درمان، بأنه أوفى بما عاهد به وأخرج أنصار السنة من ساحة المولد. لماذا في أم درمان بالذات؟ في أكثر الموالد بالسودان جماعة أنصار السنة يذهبون إلى ساحة المولد ليس احتفالا، وإنما لنعظ الناس، نبين للناس كيف يكون التعظيم الحق الحقيقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يحدث هذا إلا في أم درمان؟ خيمة أنصار السنة في بحري، في الخرطوم، في الكلاكلات، في كل أماكن. معتمد بحري يأتي ويشارك، معتمد الخرطوم يأتي ويشارك جماعة أنصار السنة، ومعتمد أم درمان يحرض ويزعم أنه وفى بما عاهد به. هل عاهد على التفريق بين الناس وأن يجعلهم شيعا يستضعف طائفة منهم؟ هذا هو ما عاهد عليه؟ هذا هو العهد؟ لكن تظل مسيرة جماعتنا ذاهبة وماضية بإذن الله تعالى، وندعو إلى الله عز وجل على بصيرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا من فتنة الطائفية، احذروها ودعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك وأنعم وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،